إنه وقت الضوء، هل لا تضغطون على زر المتابعة؟ لو غوانغ، قل شيئاً. تابعونا رجاءً. الأمن في المخفر يكاد يكون مثالياً، سيلاحظون أفعالك بسرعة. بمجرد أن تبدأ المطاردة سيكون الهرب مستحيلاً رغم قوتك، لذا مهربك الوحيد هو عبور الزقاق الخلفي للمخفر. لكن كل الشوارع حول المخفر مزودة بكاميرات في أماكن مختلفة، إن أرسلت سيارة لأخذك ستلتقطها الكاميرا، حينها سيلاحقوننا وسيتعقبون طريقنا. من أجل تفادي الكاميرات أمامنا طريقة واحدة. وهي مجهدة. هاي وانغ جوان، هل حلت القضية بسرعة؟ هاي، إلى أين تأخذينهما؟ لا، لم تنتهي بعد، سنمشي قليلاً وسوف نأكل شيئاً. ألم تتناول العشاء بعد؟ والنقيب ألن يأكل معكم؟ بلى، سأحضر له وجبة لاحقاً. اذهبوا إذن، هيا. من النادر رؤية وانغ تبتسم، هذا أفضل من نظرتها التهكمية. بعد الخروج من الباب الخلفي اذهبوا للحي المقابل، يوجد الكثير من الكاميرات على الطريق وداخل الحي، لكن بمجرد أن تعبروا المنطقة سوف تدخلون بلدة قديمة قيد التجديد. تم نقل المدنيين والبيوت مهدمة هناك، لذا نظام المراقبة قديم ولا يعمل. سأعين الكثير من الحراس قرب البلدة كي أعيق عمل الشرطة. هذه المنطقة كضباب كثيف، لن يستطيع أحد إيجادكم هناك. Drop a fight and let it follow through. Freeze just for a sec or two. Breathe again, the world anew. I guess that there was never such a thing like everything's meant to be. But I'ma win this silly game until then I will never leave. Take back all my regrets and camouflage it like your silhouette. Time is like music, play it till the end and then reset. Now, rainy now, I'm a destined to fall. بالمناسبة، كان النقيب شياو متحفظاً ولم يشرح لنا القضية بعد، تركنا هنا للحراسة. ما الذي يحدث الآن؟ يقال إن الشخص المدعو لو غوانغ وتشينغ شياوشي يملكان قدرات خاصة، هذا ما سمعته ولا نعلم ما يستطيعان فعله. المجرم الذي يبحث عنه النقيب لديه قدرات خاصة، إنه قادر على إخراج روحه ومس أجساد الآخرين. لهذا أخبرونا أن نحذر من سلوك بعضنا. اسمعا، أنتما لم تصابا بالمس، أليس كذلك؟ كيف تركنا لو جوانغ وحده في الجناح؟ هذا خطير، قد يتعرض للمس. ولكنه لا يريدنا أن نظل في الجناح، وتفقدنا الغرفة في حال وجود خطر. سيد لو، سيد لو، سحقا، إنه مقفل. اكسر الباب. تفقدت الطابق السفلي، سأتصل بالنقيب. أنباء سيئة، لو جوانغ مفقود. ماذا قلت؟ لو جوانغ مفقود؟ حين دخلنا وجدنا النافذة مكسورة، نظن أنه قد سقط. لم نجده في الطابق الأول ولا في غرفته. أرسل المزيد من العناصر للتحري، راجع كاميرات المستشفى وابدأ بالتحقيق. كيف أمكن له أن يختفي؟ هل هناك أشخاص خارقون غيرهم؟ لما أخذتهما وانغ للخارج؟ الضابطة وانغ، شين تشياوشي. أيها النقيب، لا يوجد أحد هنا. تفقدت الكاميرات، لابد أنهما هربا من المخفر. الضابطة وانغ، هذا غريب، ماذا حدث بالضبط؟ أين تشين تشياوشي؟ أنا مرتبك الآن، على أي حال لن ندعهما يهربان. لو سيدي، إلى أين ذهبت وانغ جوان؟ ألم يذهب لتناول العشاء؟ لقد عبروا من هذا الشارع. قالت إنها ستحضر لك الطعام، ما المشكلة؟ اسمع، أطلب دعماً من الفريق. أمرك سيدي. وأغلق المناطق القريبة، لا تسمح لأحد بالمغادرة. وانغ جوان، وانغ جوان، تشينغ شياوشي. نقيب شياو، أيها النقيب، أنا هنا. سيدي. رمز الضابط 77450. لما أخذتهما؟ أنا لا أدري، أذكر أنني كنت عند الحمام. ماذا قلتي؟ لا أسمعك. ماذا قلتي؟ لا أسمعك. ماذا كنت؟ هل كنت تقولين؟ ماذا؟ اسألي مجددا. أنا أسأل، لما أتيت في هذا التوقيت المثالي عندما طلبت منه أن أذهب إلى الحمام؟ هل كنت تتنصتين علينا؟ بعدها لا أستطيع تذكر شيء. حين استعدت وعي وجدت نفسي مكبلة، رأيتهما يهربان أمامي. أخبري الفريق بهذا، لقد حاوطنا كل المنطقة. أرأيت أين هربا في النهاية؟ صحيح، بالمناسبة جهاز التنصت على تشينغ شياوشي مزود بمتعقب، لذلك نريدك أن تأخذ جهاز تنصت. حسناً، أين سأضعه؟ سألحق بهما، خذي هاتفي الآن وتواصلي مع الفريق. مرحبا. سيدي أين أنت؟ قل لي. شاولين معك وانغ، هاتفي مع النقيب، إنه يلاحق شياوشي. حسنا، لما أخذت تشينغ شياوشي؟ ما الذي حدث بالضبط؟ أين تشينغ شياوشي؟ أين أنت؟ أنا قادمة. شاولين اهدئي، لا تأتي، المكان خطير هنا. لا تغلقي، لا تغلقي. ماذا؟ ما الذي يحدث الآن؟ سيدي، أرأيت أين ذهبت وانغ؟ أخذت شخصين لتناول العشاء. النقيب طلب مني الاتصال بالدعم. ماذا حدث لكم جميعا؟ أنت أين تذهبين؟ ستستغرقون 8 دقائق لو حالفكم الحظ لتعبروا وتصلوا للبلدة القديمة. استجابة ووقت رد فعل ضباط الشرطة سيستغرق 20 دقيقة. يجب أن تغادري قبل 27 دقيقة. بالطبع، من باب الاحتياط سأقوم ببعض الترتيبات لكي نؤخر عملية التعقب. هذه المرة لن تهزموني أبداً. سوقاً، لا إشارة. هيا. ما المشكلة؟ لما الإشارة منعدمة؟ لما هما ثابتان؟ لم تغش مجدداً؟ لقد أعطيتك فرصة أخرى. ما هذا؟ كيف تتعاون هكذا؟ أنا آسف، من الآن لن أكرر هذا. تشينغ شياوشي، تنحى، الشرطة. آسف، حتى إن كنت من الشرطة لا يمكنك العبور من هذا الطريق. ظننت أنه من السهل التعامل مع الشرطة. لماذا؟ لما لا أستطيع الفوز؟ لا يمكنني الفشل مجدداً. سوف أقتل، سوف أقتل. Ah! يمكنك اللحاق. من الأفضل لك أن تهتم بالضابطة. توقفي أرجوك، اعفي عني يا سيدتي، اعفي عني. هيا كبليني، عيديني إلى مخفر الشرطة، أعيدك سوف أعترف بكل شيء. هيا فلتقل. يا زعيم، هل كان تمثيلي جيدا؟ ما رأيك؟ أخبرني ما رأيك بذكائي. ارتدي القناع. أخبرتكم أن تؤخرهما، ماذا تفعلون؟ لم أتوقع أن تكون بهذه القوة. عملت معها من قبل، إنها الأقوى في الفريق. حسنا، لقد رأت وجهك الآن. لا يمكننا أن ندعها تعيش. وانغ جوان، وانغ جوان. كل شيء على ما يرام. تشينغ شياوشي، لما ذهبت معها؟ لم أتوقع أن تجدينا قبل الشرطة، لكن لا فائدة من هذا. سنبحر الآن. هل يمكنك اللحاق بنا؟ تشينغ شياوشي، لحسن الحظ لحقت بك. Dark room quiet night Wujin long chow zao knowledge dry all these visions got my feeling like I just got my perfect alibi 蝴蝶沉睡的眼影是谁制造了突然的眩晕 黑暗中不得闪烁的眼睛 谁被制作了刹那心跳的电瓶 Sound sound sound spinning all night long long long temperature goes down down down got my mind finally drown drown drown 那总在 最安静的夜里，听见回响，关掉了所有的灯，这场微光。墙内雨中空中的存在，心中的笑却抓不住这流淌的尘埃。我们追逐着月光下那片洁白，渐渐沉入深海。